أيها الأحبة، هذا هو الشريط 11 من الفتاوى المكية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في هذه الليلة إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب سورة كن الانفطار، صح، سورة الانفطار. وكان بقي علينا من درس الليلة الماضية شيء، ما هو؟ تفضل. تكملة سورة الإخلاص، بارك الله فيك. ذكرنا أن سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعدل ثلث القرآن. وقلنا هذه المعادلة هل هي في الإجزاء أو في الثواب أو في المعنى؟ تفضل. تعدلها في الثواب والمعنى وليش والإجزاء؟ لماذا لا نقول والإجزاء؟ أجزات عن الفاتحة، بارك الله فيك. تمام، انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن الذي قال إن لله ولدا؟ الذين قالوا إن الله لله إن لله ولدا ثلاثة أصناف من البشر: النصارى واليهود والمشركون. النصارى ماذا قالوا؟ من ولد الله عندهم؟ عيسى بن مريم، بارك الله فيه. اليهود، يلا، من؟ عزير. هو قال عزير ثم عدل وقال موسى. طيب تفضل عزير، بارك الله فيك. أين الدليل على أن النصارى قالوا إن عيسى بن مريم إن عيسى بن مريم ابن الله؟ أخذت ظن أخذت. تفضل، أحسنت. وقال له عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طيب، المشركون أيضا ادعوا أن لله ولدا. إيه، ما فيها دليل. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ما في دليل. قالوا إن الملائكة بنات الله، وقالوا إن الملائكة بنات الله، ولهذا قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، بارك الله فيك. طيب، وقال أصطفى البنات على البنين، ينكر عليهم كيف يختار البنات دون البنين. فقال الله تعالى لم يلد، وإنما كان لا يلد عز وجل لأنه الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، المستغني عن كل أحد. والولد لا بد أن يكون مشابها لوالده، والولد أيضا إنما يحتاج إليه لبقاء النسل، والولد أيضا يحتاج إليه والده لمعونته في مؤونته. والله سبحانه وتعالى مستغن عن هذا كله، فليس كمثله شيء ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الصمد ولم يولد. هل قال أحد من الناس إن الله مولود؟ لا نعلم أحدا قال ذلك، ولكنه قال عز وجل من باب انتفاء الطرفين، الولادة من الجانبين، ليس هو والدا وليس مولودا، وذلك لكمال انتفاء الولادة من طرفيها، أن يكون والدا أو أن يكون مولودا. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه. لم يكن له كفوا أحد، كيف تقرأ كفوا؟ أي خطأ، ما نصر. طيب تفضل، كفوا بضم الفاء. طيب تمام، كفوا وأما كفوا لا ما تقرأ. كفءا فيها قراءة لكن كفوا بسكون الفاء مع الواو ليس فيها قراءة. وعليه يجب أن ننتبه وأن نقول كفوا أحد كما قلنا في الليلة السابقة في قوله تعالى وليتمتعوا إن اللام مكسورة وليست ساكنة. طيب ومعنى كفوا أي لا أحد يكافئه لا في قوته ولا في علمه ولا في قدرته ولا في أي شيء، لأنه عز وجل منفرد بأسمائه وصفاته. واستمع، قال الله تعالى وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. عاد قوما الأخ قوم هود توافقين على هذا؟ لا توافق. من هم؟ قوم صالح. هذان قولان، القول الأول عاد قوم هود، والقول الثاني عاد قوم صالح. انتظر، والقول الثاني قوم عاد، عاد قوم صالح. من يبين لي أيهما أصوب؟ لا أخذ. أنا ما أسألك، أنا أقول لهم أصوب. ما هو القول الأول؟ أحسنت. تم الدليل ألا بعدا لعاد قوم هود، واضح تمام. عاد أعطاهم الله تعالى قوة في أجسامهم وقوة في عزائمهم، واستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فقال الله عز وجل ردا على قولهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لو قال الله تعالى أولم يروا أن الله أشد منهم قوة لكفى، لكن قال الذي خلقهم. لماذا؟ ليتبين وجه ضعفهم أنهم مخلوقون وأن الله خالقهم. فلذلك كان قوله تعالى الذي خلقهم من أحسن ما يكون في الرد عليهم وفي إقناع غيرهم، لأنه من المعلوم أن الخالق الأخ كم من العبارة اللي قلت لا ما هذا اللي استرح. شفت أنك اليوم سارح الله يهديك. نعم أحسنت بارك الله فيك، لأن لما قال الذي خلقهم تبين أنه لا بد أن يكون أقوى منه، لأن الخالق لا بد أن يكون أقوى من المخلوق، والمخلوق أمام الخالق ضعيف كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيف. طيب لم يكن له كفوا أحد في جميع صفاته سبحانه وتعالى، السمع، البصر، القدرة، القوة إلى غير ذلك من صفاته. ولنرجع الآن إلى قراءة إلى ما تيسر من الكلام على ما سمعناه في هذه الليلة من سورة الانفطار. قال الله تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت أي انشقت، لأن الانفطار هو الإشقاق، وهو يفسر ذلك قوله تعالى إذا السماء انشقت. وهنا نسأل أصحاب النحو خاصة إن كان لدينا أحد منهم، إذا السماء كيف نعرف السماء؟ كيف نعرف السماء؟ فاعل، أين الفعل الذي يكون فاعل الله؟ أحسن بارك الله جيد. إذا السماء انفطرت نقول السماء فاعل الفعل المحذوف يفسره ما بعدها أي إذا انفطرت السماء، هذا قول. وهذا يعارض هذا القول فيقال لا حاجة للحذف، الأصل في الكلام عدم الحذف ولا حاجة. جاء قول آخر يقول السماء مبتدأ وجملة انفطرت خبره ولا حاجة للتقدير، وهذا لا شك أنه أسهل وأولى. جاء قول ثالث يقول السماء فاعل للفعل الذي بعدها ولا مانع من تقديم الفاعل على فعله، وهذا أيضا سهل. وأنا أعطيت إخواني الذين نبحث معهم في مسألة النحو أنه إذا اختلف النحويون على قولين فاتبع الأسهل، وهذا ليس من باب تلف الرخص، لأن هذا ليس أحكام شرعية، هذه أحكام وضعية. فإذا اختلف النحويون على قولين فاتبع الأسهل. إذا ماذا نتبع هذا؟ أنه فاعل مقدم أو أنه مبتدا وجملة بعده خبر. طيب، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب هي النجوم العظيمة، وهي في السماء، وهي زينة للسماء، كما قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وإذا أردت أن تعرف أنها زينة وأنها حقيقة تجمل السماء تجميلا عظيما، فكن في فلاة من الأرض، والسماء صحو وليس حولك أنوار، تجد زينة عظيمة. وأزين من ذلك وأحسن أن تركب البحر. إذا كنت في لجة البحر يعني تجد للسماء رونقا عظيما وجمالا لا يشعر به إلا من شاهده، كما حدثنا بذلك الذين ركبوا البحر. وهذا مصداق قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا لما صبيح، وقوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة، ما هي؟ الكواكب. طيب، إذن الكواكب العظيمة هذه التي هي زينة للسماء تنتثر يوم القيامة، تزول عن أماكنها، وذلك بأمر الله عز وجل الخالق لكل شيء القادر على كل شيء. وإذا البحار فجرت، البحار أيضا تفجر وتذهب مياههم يمينا وشمالا، لأن الأرض كلها تدك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أين جواب إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت؟ ده باقي على الجملة الرابعة، وإذا القبور بعثرت. بعثرت يعني حرثت وخرج من فيها، وهو كقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذه القبور التي هي الآن قد غطت أهلها يوم القيامة تبعثر ويخرج الناس منها كأنهم جراد منتشر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، يخرجون على أي صفة؟ أقدامهم حافية، أجسامهم عارية، قلوبهم إيش؟ واجبة، الأبصار خاشعة، يعني لا تستطيع أن تتصور هذا المنظر. نعم، قلوبهم هوى، ما في التفكير ولا في الشيء، لأنه يوم عظيم يجعل الوجدان شيبا، السماء منفطر به. هذا اليوم يا إخواني هو حق اليقين، ولا بد أن يكون، لا بد أن يحشر الناس على هذا الوضع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بهذا قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله الرجال والنساء عراة؟ قال نعم، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم، الأمر عظيم، وهذا حق اليقين. وما بيننا وبينه إلا لحظة الموت، إذا مات الإنسان انتهى كأن لم يكن على الدنيا. بين كما قال الشاعر الحكيم بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من أخباره. أنت الآن تخبر وتحدث عما سبقك لكن في يوم من الأيام سوف تكون أنت الخبر يخبر عنك، وهذا حق اليقين، وليس بينه وبينه كما قلت لكم إلا الموت. أليس لكم آباء؟ هجيبوا جماعة، وأمهات وإخوان وأخوات وزوجات ماتوا أصبحوا كأن لم يوجدوا على الأرض، كأن لم يوجد، وذهبوا بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا يجب على الإنسان أن يفكر ساعة من الزمان، يخلو بنفسه ويقول أنا ولدت وأوجدت في الأرض، وكنت قبل لم أكن شيئا مذكورا. الواحد منا قبل أن يولد بسنة ليس شيئا مذكورا، ثم أوجده الله في الدنيا وأمره ونهى وأخبر. فمن الناس من استكبر عن الحق وكذب بالحق، ومن الناس من وفق للقبول. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن وفقوا للقبول، ممن آمنوا بالله ورسوله وعملوا عملا صالحا يرضيه عنا. المهم أنهم إذا القبور بعثرت الناس يخرجون منها كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول الكافرون. والمؤمنون لا يقولون هذا، لأنه يسير على المؤمنين لقوله تعالى على الكافرين إيش؟ غير يسير، يعني وعلى المؤمنين يسير ولله الحمد، لأنهم تتلقاهم الملائكة ويعلمون أنهم آمنون وتعطى كتبهم بأيمانهم. إذا أعطى الإنسان كتابه بيمينه، أسأل الله أن يجعل كتابه وكتابكم بأيمانهم، إذا أعطى كتابه بيمينه قال من فضلك يفرح ويسر ويقول ها أم اقرأ كتابه. كما أن النتيجة التي يعطاها الطالب إذا كان ناجحا إيش؟ يسر ويقول يا شوف النتيجة، ناجح جيد جدا ممتاز مقبول جيد. المهم أن يفرح ويريها الناس، لكن إذا وقت النتيجة وهو راسخ يمزقها ما يريده. اسمع، الصورة في الآخرة قريب من الصورة في الدنيا. يقول عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت هنا يا أخي قم يا رجال، ظننت بمعنى ايش؟ استرع، بمعنى ايقنت. تمام، ليس الظن هنا بمعنى الشك وتردد، ظننت اي ايقنت، كما قال الله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. لو كان الظن هنا بمعنى الشك لكان كفرا، لكن الظن هنا بمعنى اليقين. الدليل على ان الظن بمعنى اليقين اسمع القران، وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اذا كانوا لم يجدوا عنها مصرفا هل سيواقعونها او لا؟ يقينا. فتبين بهذا ان الظن في القران الكريم وفي اللغه العربيه ياتي بمعنى اليقين. اذن ان قوله تعالى اني ظننت اني ملاق حسابي، ستلاقي حسابك وتجازى عليه ان خيرا فخير وان شرا فشر. ولكن ابشر المؤمنين بان كل ذنب دون الشرك والكفر يمكن ان يغفره الله، لكن هو يقين يمكن. الدليل قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هل تتيقن أنت أنك ممن شاء الله يغفر له؟ لا تتيقن، لكن أرجو الله عز وجل وحافظ على طاعة الله، والله سبحانه وتعالى أكرم من عباده. إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية، قال العلماء عيشة راضية أعظم من وأبلغ من مرضية، أعظم من مرضية. وقال بعض العلماء راضية بمعنى مرضية، وهؤلاء أهل المجاز الذين يقولون القرآن فيه مجاز، فيقول مرضية هنا بمعنى راضية بمعنى مرضية. سبحان الله، الله يقول راضية وأنا أقول مرضية، ما يستقيم هذا. اجعلها كما قال الله عز وجل راضية، ومعلوم أن الإنسان قد يرضى شيئا والشيء الآخر غير راض عليه، أليس كذلك؟ الله ما أدري، الجواب بارد شوي. معلوم أن الإنسان قد يرضى شيئا والمرضي عنه غير راض، أليس كذلك؟ طيب أضرب مثلا، إنسان له زوجة راض عنها تمام الرضا، لكن هي غير راضي ما تريد، ألا يوجد هذا؟ طيب إذن عيشة راضية أبلغ من عيشة مرضية، وإذا كانت عيشة راضية أبلغ من عيشة مرضية يجب أن نأخذ بظاهر القرآن ونقول نفس العيشة راضية، وإذا كانت راضية فمعلوم أنها سوف ترضي من عاش فيها أو صاحبها. نعم. طيب فهو في عيشة راضية في جنة عالية رفيعة، الجنة في أعلى شيء، سقفها عرش الرب جل جلاله، الله أكبر. النار في أسفل السافلين، النار في أسفل السافلين، الجنة في أعلى عليين. ولهذا قال في جنة عالية قطوفها دانية. القطوف من يعرف؟ الأخ أقول قم، ما تدري؟ ألست فلاح؟ لست فلاحا؟ الفلاح يقول أذهب أقطف العنب، ما سمعت بهذا؟ طيب القطوف الثمار، القطوف الثمار، يعني أن ثمارها دانية لا تحتاج إلى تعب. إذا كان عندك نخلة وأردت أن تأخذ الرطب اللي فيها إيش تعمل؟ نعم إيش تعمل؟ نعم إيش تعمل يا عندك نخلة تسلقها، وربما تسلقها وتسقط، أليس كذلك؟ فأنت في تعب قلبي وبدني تسرق. لكن في الجنة القطوف دانية. قال العلماء إن الرجل إذا نظر إلى الثمرة وهو يشتهيها دنت منه، هي نفسها تدني، ما يحتاج أن تتسلق أو ولا تقوم من السرير، هي تدنو منك. اللهم اجعلنا ممن يقطفها، إنك على كل شيء قدير. شيء عجيب، قطوفها دانية، ثم ماذا؟ كلوا واشربوا، أمر إباحة وأمر امتناع، كلوا واشربوا، كلوا من هذا النعم، اشربوا من هذه الأنهار. وأنهار الجنة أنواعها كما خمسة، أصابع خمسة، لكن أنهار الجنة مئة خمسة، كم هي؟ أربعة. فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن، وأنهار من خام لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار يا أخواني، أنهار عادي، أنهار على اسمها. ويقول ابن القيم رحمه الله في النونية أنهارها في غير أخدود جرت، في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار في الدنيا لا بد لها من أخدود تمنعها، ولا لم تشر النهر يمين يسار، لكن في الجنة ما في أخدود، ما في أخدود تحجز ولا حفر، أنهار تمشي، أنهارها في غير أخدود جرت، أكمل، سبحان ممسكها عن الفيضان. والله سبحانه جل وعلا. ثم يقولون النهر يتجه كما شئت، ما يحتاج تجيب عمال ولا معامل ولا شيء، يتجه كما شئت. يعني لا يمكن أن نتصور نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا إذا مات الميت وقد بشر بالجنة عند الموت، جعلنا الله وإياكم منهم، تقول روحه قدموني قدموني، يعني امشوا بي إلى إيه؟ إلى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ألبى هنا للعوض ولا ألبى للسببية؟ والله ما الله لو أقول ما تعرف الفرق بين السببية والعوض، تعرف الفرق بينهما؟ ما شاء الله، ها تعرف؟ هل الباء في قوله بما أسلفتم هل هي للسببية ولا للعوض؟ هي للسببية، هي للسببية، يعني بسبب ما أسلفتم أي قدمتم في الأيام الخالية، وليست للعوض. الدليل على أنها ليست للعوض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هكذا قال. كيف يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله والرب عز وجل يقول بما كنتم تعملون؟ قال العلماء: كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض، لا يتناقض أبدا. لكن الباء التي جاءت بالإثبات للسببية والتي في النفي للعوض، وهذا حق. يعني لو أراد الله عز وجل أن يحاسبنا ويناقشنا الحساب لكانت أعمالنا إيش؟ لا تكافئ نعمة من نعم الله، كل أعمالنا، بل إن أعمالنا الصالحة التي نقوم بها هي من نعم الله، أليس كذلك؟ لو شاء الله لأضلنا كما أضل من أضل. فإذا كان الله هدانا ولله الحمد للإسلام، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ولهذا قال الشاعر بيتا بل بيتين أتلوهما عليكم وأكررهما ثلاثا، والعادة أنما كرر ثلاثا فلا بد أن يحفظ. انتبه، أتلوهما. قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. أعود: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. المرة الثالثة والأخيرة: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. من حفظ تفضل. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. البيت الثاني رويته بالمعنى، بارك الله فيك، استمع. طيب استمع، أقول: لو أن الله سبحانه وتعالى جازانا بحسب على سبيل المعادلة بين عملنا ونعمه لكنا إيش؟ غارمين، لكنا غارمين. لأن الله إذا وفقك للشكر فهي نعمة، فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثاني، ثم إذا شكرت الثاني على النعمة احتاجت إلى شكر ثالث، ثم الثالث إلى رابع، ثم الرابع إلى خامس، وهلم جرا. ولهذا قال الشاعر هذين البيتين الذي ينبغي للإنسان أن يرددهما كلما رأى نفسه قد تعلق ومنت على الله بالعمل. استمع، قال الله تعالى: يمنون عليك، اقرأ، ما غيرت، يمنون عليك. نعم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله، فلله يمن عليكم من هداكم للإيمان، للإيمان إن كنتم صادقين. تمام، هؤلاء الأعراب يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أسلموا، يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نرجع إلى سورة الانفطار، يقول عز وجل: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.